كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم فلاني وحد الله يا أخي الله. قالت رب أن كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء بكفر الصلحات